المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حلب. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك، تقول المرسلة رايدين من سوريا، أختنا لها قضية، تقول إنها مريضة منذ عامين وقد أفطرت رمضان مرتين ولا زالت حتى الآن في مرضها، مع أن جميع الأطباء أكدوا لها الشفاء بإذن الله تعالى، وقلبها أيضا يحدثها بذلك وبأنها ستشفى بإذن الله. وحينئذ تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله، هل تؤجل القضاء حتى تشفى بإذن الله تعالى، أم تدفع إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان الذي أفطرت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب بالنظري إلى هذه المرأة على حسب سؤالها، فإنها تقضي رمضان الأول ثم تقضي رمضان الثاني بعد شفائها من المرض، ونسأل الله لها الشفاء. والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلة الشيخ عبد الله، هل يكون القضاء متتابعا أو لا مانع أن يكون متقطعا؟ الجواب إذا تيسر أن يكون متتابعا فهذا أسرع لبراءة الذمة، وإذا كان يشق عليها من ناحية التتابع فإنه لا مانع من أن تقضيه متقطعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن قراءة القرآن، فتقول: إنني عندما أقرأ القرآن أقرأ بعجلة لكي أقرأ أكبر عدد ممكن من الآيات، هل هذا صحيح أم خطأ؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فالشخص عندما يقرأ القرآن يقرأه قراءة متأنية مرتلة، ويحرص على فهم ما يقرأه، وإذا أشكل عليه معنى كلمة مفردة أو جملة أو آية، فمن الأحسن أن يرجع إلى كتب اللغة وكتب التفسير التي تساعده على فهم ما أشكل عليه، وهو بهذا يحصل له أجر التلاوة وأجر التدبر، ويحصل له أيضا معرفة معاني القرآن، ويستنتج من ذلك ما اشتمل عليه القرآن من أوامر ومن نواه ومن آداب عامة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا من سوريا حلب المريضة تقول عن نفسها: أحيانا يخطر ببالي خواطر من الشيطان حول مرضي، فأغضب وأنبعد من وضعي الصحي، ولكن نفسيتي قوية جدا وإيماني بربي وبقضائه وقدره أقوى، وعندما أهدى أقول: ربي لا تؤاخذني، هل ترون أني أؤاخذ على ذلكم الانبعاد وتوصوني بشيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يقع عليه أمر يكون فيه ضرر عليه أو يفوته أمر فيه نفع له وفي فواته ضرر عليه، فإن ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى العبد أن يفعل الأسباب المشروعة من جهته لحصول الأمور التي تنفعه وتجنب الأمور التي تضره. وعندما يقع عليه شيء كما ذكرته السائلة من ناحية المرض، فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسأل ربه أن يشفيه من هذا المرض، ولو حصل منه شيء من عدم الرضا فإنه يستغفر الله ويتوب إليه، فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها المستمع أبو بكر حميد، يقول: أخونا، ما هي الأسباب المعينة لقيام الليل؟ فأنا أجاهد نفسي على ذلك، ولكن للأسف لم يتحقق لي ذلك، نريد منكم التوجيه يحفظكم الله. الجواب: الأمور المشروعة كالصلوات الخمس ونوافل العبادات ونوافل الصيام وسائر الأمور، أمور الطاعات، هذه عندما تحصل من الشخص تكون معينة له على الاستمرار على الخير والإكثار منه، بالإضافة إلى تجنب الأمور التي ليست بمشروعة كالزنا، شرب الخمر، وغير ذلك من المحرمات، وكذلك الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، فإن هذه تعتبر من الأمور التي تثبط الإنسان عن فعل الخير. فالشخص عندما يكون مهتما بتطبيق أوامر الله واجتناب نواهيه يكون ذلك سببا من الأسباب المعينة على تزوده من فعل الخير واستمراره. وعندما يحصل نقص وفتور في الإنسان عن فعل الخير فإنه ينبغي أن يرجع إلى نفسه، وذلك من أجل التأكد عن السبب الذي حدث عنده وصار هذا السبب مثبطا له عن فعل الخير، فهذا السائل ينبغي أن يرجع إلى نفسه وينظر هل هو مطبق لأوامر الله أم أن عنده نقص في أمور صلاته، في صيامه المفروض وغير ذلك من الأمور الواجبة عليه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية ينبغي للشخص أن يسأل ربه أن يعينه على الخير، ومن جهة ثالثة ينبغي أيضا أن ينظر هذا الشخص إلى مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه، أي أنه يتأكد من حل هذه الأمور. وبالجملة فإنه ينبغي أن يرجع إلى نفسه، فإن المانع من قبله، فيحرص على إزالة هذا المانع ويسأل ربه الإعانة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل أخونا عن الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة. الجواب: الأمور أو الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة ما سبق ذكره في الفقرة التي قبلها، وهي محاولة الإنسان بفعل ما يرضي الله وتجنب ما يسخطه جملة وتفصيلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم ركوب المرأة مع السائق وهو الذي يذهب بها ويعيدها داخل المدينة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة لا يجوز لها أن تركب في سيارة مع غير محرمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فوجود المرأة في السيارة مع شخص أجنبي يذهب بها حيث شاء ويحدثها بما شاء من الأمور التي لا تجوز شرعا، ويكون ذلك وسيلة في الوقوع بما حرم الله جل وعلا. وهذا ينبه، أو هذا يكون سببا لتنبيه أولياء أمور النساء بأن يتقوا الله جل وعلا في نسائهم، في زوجاتهم، في بناتهم، في قريباتهم، يتقوا الله جل وعلا وألا يفرطوا فيهن، فيضعوهن في أيد أجنبية عن طريق الذهاب بها إلى المدرسة، إلى الكلية، إلى المستشفى، يذهب بها إلى المستشفى ويعني بمفرده. فالمقصود أن هذا لا يجوز، والمسؤولية تقع على الجهة المسؤولة، ويعني من زوج أو أب أو غير ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أحد أيام من رمضان المبارك وبعد تناول السحور نعست في النوم، ولكن قمت بعد أذان الفجر بخمس دقائق فشربت الماء سهوا، اعتقادا مني أن الفجر لم يؤذن بعد فشربت، ولكن أكملت صيام ذلك اليوم، هل علي القضاء أم أن صيامي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: تصوم يوما بدل هذا اليوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز شراء الدجاج الذي ذبحه إنسان غير مسلم؟ الجواب: لا يجوز أكله لأنه مذبوح على غير الطريقة الشرعية وبالله التوفيق. هل الحلف على ترك المعصية جائز؟ إذ أني ألاحظ أن بعض الناس يحلفون أم أنكم توصون الإنسان بأن يقلع عن المعصية بدون أن يحلف؟ الجواب: المعصية منهي عنها من جهة الله، من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا حلف الإنسان على ترك المعصية فهذا تأكيد من قبله ودليل على حرصه على ترك المعصية، فليس في ذلك بأس وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: غفلت عن صلاة العصر ولم أتذكر إلا بعد أذان المغرب، فهل أبدأ بصلاة العصر أم بصلاة المغرب؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والترتيب بين الصلوات الخمس يعني واجب، فإنك تصلي صلاة العصر ثم تصلي صلاة المغرب وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم فضيلة الشيخ في أحكام الرضاع، فيقول: رجل له بنت خالة رضعت معه 5 رضعات، حينئذ تكون محرمة عليه أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه البنت رضعت من أم ذلك الولد 5 رضعات فإنها تكون أختا له ولجميع إخوانه وأخواته، سواء كانوا من الأم المرضعة أو كانوا من الأب، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون من أب ويكونون من أم ويكونون أشقاء. وإذا كان هذا الشخص هو الذي رضع من أم هذه البنت فإنه يكون أخا لها ولجميع إخوانها وأخواتها من أمها وكذلك من أبيها. أما بالنظر لإخوانه وأخواته فلا علاقة لهم بهذا الرضاع إذا كان هو الذي رضع من أم تلك البنت وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض يسأل ويقول: هل يحرم على النساء زيارة القبور وما الحكمة من ذلك وفقكم الله؟ الجواب: من المعلوم أن زيارة القبور عبادة من العبادات، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العبادات الحضر، والرسول صلى الله عليه وسلم بين مشروعية زيارة الرجال للقبور ونهى النساء عن زيارة القبور. وقد يكون من الحكمة أن تكوين المرأة أو استعداد المرأة يختلف عن استعداد الرجل من ناحية العقل ومن ناحية النفس ومن ناحية القدرة على التحمل، فقد يكون في زيارتها للقبور يحصل عندها ضعف في حال الزيارة وينشأ عن هذا الضعف أمور لا ترضي الله جل وعلا. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اشتريت عملة بعملة أخرى ثم إن على أمل الربح، ثم إن تلك العملة المشترى خسرت خسارة كبيرة، فهل لا زالت الزكاة واجبة علي وجهوني يحفظكم الله؟ الجواب: الزكاة تجب عليك بالنظر إلى ما تملكه وقت وجوب الزكاة، أما ما خسرته في أثناء السنة فهذا ليس فيه زكاة، لكن لو كانت الخسارة بعد تمام الحول فإن الزكاة واجبة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا جاء في سبال الملابس من وعيد، وهل هو على بابه يحفظكم الله؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، ومن المقاصد الشرعية أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى لا يحرم إلا ما فيه مفسدة، فإسبال الثياب جاء فيه أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. جاءت أدلة كثيرة كلها تدل على تحريم الإسبال، لأن الإسبال من الإسراف، وجاءت أدلة تدل أيضا على تحريم الإسراف، كما جاءت أدلة تدل على تحريم التبذير. وقد يقول قائل: ما هو الفرق بين التبذير والإسراف؟ ألا يكون الإسراف من باب التبذير؟ والجواب هو أن التبذير يكون في الأمور المحرمة كشرب الخمر وما إلى ذلك، لكن عندما يزيد الشخص الأمر المشروع عن مشروعيته فهذه الزيادة تكون إسرافا كالإسبال، فإنه إسراف وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا أدري عن فقرة هل الوعيد على بابه جاب عنها أم ماذا يقول فضيلة الشيخ؟ الجواب: أنا ذكرت في أثناء الجواب أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بمصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لما يتحق إلا لما يشتمل عليه من المفسدة، وفيه أيضا ترتيب العقوبة على مخالفة الإنسان عندما يرتكب ما حرم الله جل وعلا، ففيه كثير من القرآن أدلة تدل على ترتيب العقوبات على المخالفات، فهذا ترتيب للعقوبة، والأصل هو حمل الدليل على مقتضاه باعتبار دلالته، ولا يصرف عن هذا الأصل إلا بدليل، وأنا لا أعلم دليلا يصرفه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا حدث وأن زارت المرأة القبور جاهلة فماذا عليها الآن بعد أن تابت؟ الجواب: تتوب إلى الله جل وعلا وتستغفره، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لي صديق غير محافظ على صلاته، هل يجوز لمشاركته في التجارة أو لا؟